إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد بات معلوما عند الناس وعند المؤمنين خاصة وعند الذين يحملون راية أو لواء الدين خاصة بعد خاصة، أنك إذا أردت أن تبحث عن شيء تريده، وإن شئت أن تنقب عن شيء تريد أن تتوصل إليه وأن تتحصل عليه، كان لابد لك من أن تبحث عنه في المكان الصحيح. فلا بد حينما نبحث عن التمكين في الأرض، ولا بد حينما نسأل من الله تبارك وتعالى أن يرفع الظلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نريد أن نصل إلى حال تكون لنا شوكة وقوة وظهور على من عاد الله ورسوله والمؤمنين، حينئذ كان لابد لمن يريد هذا أن يبحث عن الحل في مكانه الصحيح. ولا يغرنك الزخرف الذي تزخرف به الحلول، لأنك فيما إذا ما بحثت في مكان آخر ونقبت في مكان آخر وفتشت عن الحل في مكان آخر فإنك سوف تجد حلولا، لكنها حلول شيطانية وليست حلولا ربانية. فإذا علم العبد بعد ذلك أين يبحث، وهو أنه عليه أن يبحث في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بات عليه لزاما بعد ذلك فيما إذا قرأ الحل بأم عينيه أن يثق أن الله قادر على ما قرأ. لأنك قد تقرأ شيئا ولا توقن تمام اليقين أن الله عز وجل قادر على أن ينفذ هذا الذي تقرأه بين يديك، وهذا ما يسمى بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام على هذا. ف ثم إذا كنت واثقا بربك سبحانه وتعالى وتعلم أنه قادر على إنفاذ ما يريد، وأنت تثق بالله تبارك وتعالى أنه سيعلي من شأن هذه الأمة غير أن له سننا، عندئذ لو قرأت الحل مسطورا واضحا مبينا بين يديك في كتاب ربك فليعجبك هذا الحل. وهل من المؤمنين من لا يعجبه حل الرحمن؟ وهل من المؤمنين من لا تعجبه خطة الرحمن؟ نعم، بلسان الحال أو بلسان المقال. تنزل ربنا تبارك وتعالى أو أنزل ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة في سورة، سمى السورة باسم القصة، ألا وهي قصة البقرة التي نزلها في سورة البقرة. من خطر في باله أن قصة كهذه القصة لم ينزلها ربنا تبارك وتعالى لتكون فقط موضوع رواية للأطفال أو موضوع قصص للكبار أو للصغار؟ من لم يظن مرة أن الله سبحانه وتعالى إنما نزل هذا النوع من القصص ليكون عبرة لأولي الألباب؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، كلام ربكم سبحانه وتعالى. من الذي يظن أن هذه القصة لا تحكي حال أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. من الذي إذا ما قرأ هذه القصة علم أنها تكلمه عيانا قبلا، ليس بينها وبينه ترجمان؟ خلاصة ما جرى، ولأننا أمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا يعجبها ما فهمت، وإذا أعجبها ما عملت، وإذا عملت خلطت عملا صالحا بآخر سيئا. خلاصة ما جرى أن قوما من بني إسرائيل مات لهم قتيل لا يعلمون قاتله، فأتوا إلى نبيهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهنا يكمن البحث عن الحل. كيف نجد قاتل قتيلنا؟ فعرفوا أين يبحثون، وهدوا إلى حيث يهتدون، فأتوا نبي الله موسى فسألوه عن الحل. إيت لنا بقاتل القتيل هذا. فقال لهم نبيهم عن ربهم سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل قالوا سمعنا وأطعنا؟ لا والله. هل قالوا لك ما تريد يا نبي الله؟ لا والله. هل قالوا أمر الله نافذ فوق رؤوسنا؟ لا والله. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ هذا ليس حصرا ببني إسرائيل، ومن كان يظن أن هذا إنما كان في أمم سلفت فليعد النظر مرة أخرى، فإنها السنن يتلو بعضها بعضا كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. ولا يظنن أحد أن البقرة كانت منحصرة ببني إسرائيل، ما زالت البقرة بين أيدينا. أتتخذنا هزوا؟ ما معنى هذا؟ ما دخل الذي نقوله بالذي تقول؟ ما علاقة هذا بهذا؟ قلنا لك بين لنا القاتل فتقول اذبحوا بقرة؟ أتاكم الحل من حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ وفهمتم على الرسول الجواب، لكنه ما أعجبكم. أتتخذنا هزوا؟ واليوم حينما يأتي الناس، أكثر الناس إلى من عنده من العلم شيء قليل أو يسير، فيقولون ابحث لنا عن أسباب ظهور الأمة في الأرض، فيقول إن الله تبارك وتعالى قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن أقيموا الصلاة، حينئذ هذه بشارة للمؤمنين كي يرفع عنهم الظلم كما رفع عن بني إسرائيل لما كانوا تحت سطوة فرعون. 9 أعشار الناس و9 أعشار العشر العاشر سيقولون لهذا المجيب أتتخذنا هزوا؟ نقيم الصلاة حتى يرفع الظلم عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دخل هذا بهذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرطوا في المحرمات، وأتوا ما أمرتم به من الواجبات. فيقولون ما علاقة هذا بالظهور؟ الظهور يحتاج إلى رجال وعتاد وسلاح وحلف وما إلى ذلك. أتتخذنا هزوا؟ سنن من كان قبلنا ما زال بيننا. يأتي أحدهم فيقول إن المرض قد تثاقل علي، لا أشفى من واحد حتى يصيبني آخر. فيقال لهذا ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. تب إلى الله، استغفر ربك تبارك وتعالى يرتفع عنك البلاء. فيقول هذا بلسان حاله أو مقاله أتتخذني هزوا؟ ما علاقة المرض بالذنوب؟ ما علاقة البلاء بالذنوب؟ إنما أمرض لأنني أخرج في الهواء الطلق بعد أن كنت قد اغتسلت، هكذا يقول. إنما أمرض لأنني أعرض نفسي لأسباب المرض. إنما يمرض أولادي لأنهم يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون. ولا علاقة للذنوب بهذا. أتتخذني هزوا؟ فيقول بنو إسرائيل لنبيهم عليه الصلاة والسلام أتتخذنا هزوا؟ فرد التهمة عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا ما عاد من الأمر هروب ولا مناص، لا بد من تنفيذ الأمر، لا بد من تنفيذ الطاعة، لا بد من أن تذعن لأمر الله حتى يأتيك الجواب والحل الذي تريد. إذن أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، وهل الأمر الذي كان قبل ذلك لا يبين ما هي؟ ألم يقل لكم ربكم تبارك وتعالى اذبحوا بقرة؟ كيف تقول ما هي؟ لو قال لك اذبح حيوانا، اذبح بهيمة، لكان عندك من الاعتبار في سؤال في سؤالك ما عندك، فتقول: ما هي نعجة أو تيس أو جدي أو ثور أو بقرة؟ أما وقد قال لك اذبح بقرة، فعلام تسأل ما هي؟ إنما هو التكلف. وهذا التكلف الذي كان في من كان قبلنا لا تحسبوه غائبا عنا، بل يعشعش في قلوبنا وصدورنا فردا فردا إلا من رحم ربي. ما هو التكلف؟ التكلف هو أن تتكلف واحدة من ثلاث: أن تتكلف وأن تقحم نفسك فيما لم تؤمر به. لم يأمرك الله تبارك وتعالى بذبح نوع معين من البقر، قال اذبح بقرة. فلم يأمرك بغير هذا، ولم يبين لك أكثر من هذا، اذبحوا بقرة. الثانية: التكلف أن تقحم نفسك فيما لا قدرة لك عليه. لماذا تتكلف أمورا أنت تعلم أنك لا تستطيعها، ثم تنادي وتستغيث وتقول: اللهم إني قد ثقل علي هذا، علام حملت نفسك ما يثقل على كاهلك؟ علام حملت أوزارا؟ علام حملت أثقالا وأنت تستطيع أن تنزلها عن كاهلك؟ فالله لم يأمرك بما لا تكلف، بما لا طاقة لك به. قال تعالى: لا تكلف نفس إلا لا تكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالثة: أن تتكلف وأن تقحم نفسك فيما لا علم لك به. لما اقتحمت أمة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة مجتمعة، حملت من الأثقال ما حملت، فما عادت تستطيع أن تتملص منها، وإنما ذلك بيدها لا بيد غيرها. كلفت نفسها ما لا طاقة لها به، وكلفت نفسها ما لم تؤمر به، وكلفت نفسها ما لا علم لها به. فلما كلفوا أنفسهم كلفهم الله، فقال لهم نبيهم عن ربهم سبحانه وتعالى، قال: إنه يقول إنها بقرة، يعني أطيعوا، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. توقف التكلف هاهنا؟ لا، بل أكمل معهم بعد ذلك. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة. إعادة كلمة البقرة من موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو إخبار من موسى لبني إسرائيل أنكم قوم أغبياء. أقول لكم من أول الأمر اذبحوا بقرة، فلم تتكلفون؟ لم تتعدون الحدود؟ لما تتقحمون أمورا لا طاقة لكم بها ولا علم لكم بها ولم تؤمروا بها؟ فيعيد عليهم كل مرة: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة. طيب، شددتم فشدد عليكم. ثم ما عجبهم حتى سألوا عن لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، والأصفر من بين البقر قليل. لأنهم شددوا أكثر فشدد الله أكثر. ليست صفراء فحسب، صفراء فاقع لونها، أي لا يشوب صفارها لون آخر، وهو شديد الصفرة بحيث يكون واضحاً عياناً أنها صفراء لا تميل إلى لون آخر غير الأصفر، صفراء وفاقع لونها. ولا يكفي هذا، حتى تسر الناظرين. فلما زادوا في التكلف زاد التكليف. هل توقف التكلف عند هذا؟ لا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. كيف تشابه أيها الأغبياء والبقر الأصفر قليل؟ متى ستجدون بقرة صفراء لا كبيرة ولا صغيرة فاقعا لونها تسر الناظرين؟ متى؟ هل وجدتموها كثيرة حتى قلتم تشابه علينا؟ اللهم إنه التكلف. إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله هذه أدرجت على قلوبهم من الله، ولولا أن الله ألهمهم قول إن شاء الله لظلوا في تكلفهم حتى تخرج روحهم من أجسادهم، وهم يسألون وهم يتكلفون. فأراد الله أن يرحمهم بأن قالوا إن شاء الله. فلما قالوا إن شاء الله شاء الله أن تتوقف الأسئلة، فجاءهم الجواب الأخير، إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وما الذي كان موسى قد جاء به قبل ذلك باطل، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أمة تساق إلى الحق بالسلاسل، أمة تساق إلى الحق جبرا وعنوة. ولقد أمر ربنا تبارك وتعالى، ليس نحن فقط، وإنما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتفكر فيما كان قبله. قال أولئك الذين هدى الله، يتكلم عن أنبيائه تبارك وتعالى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذه الهاء خطيرة، والتي تسمى بهاء السكت، لا تكون إلا عن أمر فيه زجر. فبهداه مقتده، ليس خيارا لك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تقتدي بالأنبياء أو لا تقتدي بهدى الأنبياء، اقتدي يا محمد، والدليل الهاء. ليس خيارا لنبيكم صلى الله عليه وسلم، سلف أمر بالاقتداء بهم. وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، لما؟ لتتسلى، لتقرأ هذه القصص على أطفالك وأولادك وأبنائك وأبناء المؤمنين من بعدهم، كي يكون لك ذلك في مجلس تضيع فيه الأوقات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد من؟ فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما خلق الله تعالى فؤادا أثبت من فؤاده. قصص الأنبياء والذين سبقوه من الأنبياء والأمم كانت سببا في تثبيت فؤاد أثبت قلب خلقه الله تعالى، لنثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، ليس حصرا عليك أن يثبت فؤادك بقصص الذين من قبلك، وإنما جاءك في هذه حق، وجاءك في هذه موعظة، وجاءك في هذه موعظة حق وموعظة وذكرى للمؤمنين في زمنك وفي من سيأتي من بعدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن أين تكون بداية الطريق؟ لا بد من أن نضع أقدامنا على الخطوة الأولى. كثير من الناس، كثير من المنظرين، كثير من الذين يقولون إن عندهم الحل، وعندهم وعندهم وعندهم، يتغنون، وقد حق للمؤمن أن يتغنى بكلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن على سبيل الحق لا على سبيل الباطل. يتغنون بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آية حق لكل مؤمن أن يتغنى وأن يتفاخر وأن يضع آمالا على وعد الله، فإنه ليس أصدق من الله وعدا. لكن يا عبد الله، لا تقتطعها من حوضها، ولا تخلعها من جذورها، ولا تقرأها دون ما سبقها وما لحقها. اقرأ ما قال ربك قبلها تعلم مراد الله منها. قال الله عز وجل قبلها ببضع آيات: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تأملوا كلمة السر في هذه الآيات، تأملوا الكلمة التي أعادها الله تعالى مرارا في هذه الآيات، تأملوا علامة يدندن كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات قبل الوعد الذي نتغنى فيه الليل والنهار. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وأطعنا وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ لما جاءهم كلام الله تعالى وقرأوه وعرفوه، لما أحجموا عما أمر الله؟ هل الريبة؟ قلنا أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا يعجبها، هذه هي الريبة. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. اسمعوا إلى أمر الله وإلى تقدمته على وعده كيف كان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يطع ويخشى الله ويتقه، فأولئك هم الفائزون. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كم مرة تكررت كلمة الطاعة؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ها هنا مكانها، وليس مكانها أن تخلعها من حوضها وأن تأتي بها هكذا وتتلوها. وعدنا الله، أنت من حتى يعدك الله؟ أأنت من الذين سمى الله، أم أنت رجل تتعدى على وعد الله وتظن أن وعد الله يشملك وما هو بشاملك حتى تكون ممن سمى الله قبل هذا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أن تقول كما قالت بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا ادع لنا ربك يبين، وكأن ربنا لا يبين. فجاء الوعد بعد ذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم، من هؤلاء الذين إذا دعوا قالوا سمعنا وأطعنا، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اسمعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، شدد عليها بعد الوعد كما كررها قبل الوعد، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرحمنا وأن يمكن لنا بعد طاعته، إنه على كل شيء قدير، وأن ينزل على قلوبنا سكينة يرحمنا بها ويثبت بها قلوبنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.